بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الصيام، باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جملة من الأحكام المتعلقة بالصيام، ومن ذلكم الصيام في السفر، وكذلك أحكام أخرى أدرجها رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، وأشار إليها بقوله رحمه الله: وغيره، أي من الأحكام. أورد أولا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. هذا الصحابي الجليل ذكر في هذا الحديث أنه كثير الصيام، وجاء أيضا في بعض الروايات لهذا الحديث أنه كان يسرد الصيام، ومعنى يسرد يراد به يكثر من الصيام كما في هذه الرواية. ومعلوم أن من اعتاد كثرة الصيام يكون الصيام في حقه أقل مشقة من غيره، لأن جسمه ألف الصيام واعتاد عليه وصار عنده دربة عليه، فتكون المشقة في حقه أقل من غيره. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان كثير الصيام: أأصوم في السفر؟ أأصوم في السفر؟ والإشارة في هذه الرواية وكان كثير الصيام، قول عائشة رضي الله عنها، فيه الماحة إلى أن كثير الصيام يكون الأمر في حقه أقل مشقة من غيره، أقل مشقة من غيره، أي فلا يشق عليه. وكان كثير الصيام أي فلا يشق عليه الصيام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم، وإن شئت فافطر. إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وهذا يدلنا على أن الأمر في هذه المسألة واسع. إن شاء المسافر صام، وإن شاء أفطر. إن شاء صام، وإن شاء أفطر، أي هو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر. وإذا قيل أيهما أولى، إذا قيل أيهما أولى؟ يقال إن لم يكن عليه فيه مشقة، فالصيام أولى، وإن كان فيه مشقة عليه فالفطر أولى، لكن كل منهما جائز وهو مخير بين أن يصوم أو أن يفطر، كما يدل لذلك رواية هذا الحديث، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، أي خيره النبي عليه الصلاة والسلام بين الصيام أو الإفطار. وهذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث استنبطه بعض أهل العلم القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن كان مريضا أو على سفر أي فأفطر من أجل السفر فعدة من أيام أخرى، وإن لم يفطر فليس عليه صيام لأنه أدى الصيام، لكن إن أفطر فعليه أن يصوم عوضا عن ذلك عدة من أيام من أخر بعدد أيام الصيام التي تركها في سفره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في الدلالة على أن الأمر فيه سعة، وأن المسافر إن شاء أفطر وإن شاء صام، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من هو مفطر ومنهم من هو صائم، والصائم لا يعيب على المفطر والمفطر لا يعيب على الصائم، لأن الأمر فيه سعة، إن شاء أفطر وإن شاء صام، فهو في الدلالة كالحديث الذي قبله أن الصائم أن المسافر مخير بين أن يصوم أو أن يفطر، وأن الأمر فيه سعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وجاء في رواية للحديث في سنن أبي داود قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فكان هذا خروجا في غزو، وكان أيضا في رمضان، وكان أيضا في وقت شدة الحر، في شهر رمضان في حر شديد. ومن المعلوم أن الصيام في شدة الحر أشد مشقة، فكيف إذا كان مع ذلك في سفر؟ فالمشقة تزيد وتعظم. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وهذا تبيان من الراوي رضي الله عنه إلى أن الحر كان شديدا، ومن اشتداد الحر يضع المرء يده على رأسه يتوقع شيئا من حر الشمس وشدتها وشدة حرها. قال: وما فينا الصائم، يعني جميعنا مفطرين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الصيام في مثل هذه الحالة في مشقة، مشقة لا تخفى، الصيام في مثل هذه الحالة في مشقة لا تخفى، مشقة متحققة. والصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه وصف شدة الحال مع أنهم مفطرين ليسوا صائمين، وأن الحر شديد ويتوقون حر الشمس بوضع أيديهم على رؤوسهم. قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة. فهذا الحديث فيه صوم النبي عليه الصلاة والسلام في السفر مع وجود المشقة، مع وجود المشقة، مع أن الأولى عرفنا فيما تقدم أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، لكن إن كان هناك مشقة فالأولى أن يفطر، الأولى أن يفطر إن كان هناك مشقة. ولهذا قال الإمام ابن باز رحمه الله لعله، أي هذا الحديث كان أولا قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة والمشقة، في حال الشدة والمشقة، والتي يدل عليها الحديث الآتي: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، أي ولا سيما إذا كان هناك مشقة وحر شديد وتعب، فإن الأولى أن يفطر ولا يصوم، الأولى أن يفطر ولا يصوم. وهذا الحديث حديث أبي الدرداء لعله كما أشار الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قبل أن يأتي الوحي بكراهية الصوم في حال الشدة والمشقة في السفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث فيه التخفيف، فيه التخفيف على المسافر، ولا سيما من يجد في سفره مشقة إذا صام وجهدا عظيما، فإن عدم صومه في السفر هو الأولى، وصيامه في السفر ليس من البر، أي ليس من البر الكامل، لأن الأولى في حقه أن يفطر وأن يأخذ برخصة الله له، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا الرجل الذي كان صائما قد ظلل عليه، ظلل عليه أي بسبب ما أصابه من شدة ومشقة بسبب صيامه في شدة الحر وفي السفر، فظلل عليه أي من شدة إعيائه وتعبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: ليس من البر الصوم في السفر. ومعنى ليس من البر أي البر الكامل، ليس من البر أي الكامل الصوم في السفر. والمراد بقوله الصوم في السفر أي الصوم الذي يؤدي إلى هذه الحالة، أي الصوم الذي يؤدي إلى هذه الحالة، رجل يعني يعيا، يصاب بإعياء شديد والناس يظللون عليه ويشتد به الإعياء والتعب، فإذا صام الإنسان في السفر صياما يؤدي به إلى هذه الحالة فصيامه ليس من البر، فصيامه ليس من البر. أما إذا كان لا يجد مشقة، لا يجد مشقة في صيامه في سفره، فله أن يصوم وله أن يفطر، له أن يصوم وله أن يفطر. وإذا كان لا يجد مشقة والصيام صيام الفريضة، فإن أداءه لصيام الفريضة في وقته وأن لا يبقى دينا عليه بعد رمضان وأن يشارك فيه الصيام في صيامهم هو الأولى، هو الأولى. إلا إن كان يجد المشقة والشدة في ذلك فالأولى أن يأخذ بالرخصة، الأولى أن يأخذ بالرخصة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، أي في مثل حالة هذا الرجل وما يجده وما وجده من شدة بسبب صيامه في سفره، فإذا كان الصوم يفضي بصاحبه إلى هذه الشدة وهذه المشقة وهذا الحرج فالسنة أن يفطر ويكره أن يصوم، وصيامه ليس من البر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تحمل هذه المشقة، إذا تحمل الرجل هذه المشقة وكابت وعانى وصام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صيامه بأنه ليس من البر، ليس من البر، فهل يجزئ صيامه ويسقط به الفرض أو لا يجزئ؟ الصحيح أنه يجزئ، أنه يجزئ ويسقط به الفرض الذي عليه، لكن عمله هذا ليس من البر، كان الأولى به ألا يصوم، كان الأولى به ألا يصوم، فليس برا ولكنه يجزئ ويسقط الواجب. قال ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، عليكم برخصة الله التي رخص لكم، أي خذوا برخصة الله. إذا كان المرء يجد المشقة والتعب في سفره فالأولى أن يأخذ برخصة الله التي رخص الله لعباده بها، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قوله منا الصائم ومنا المفطر مر نظيره من حديث أنس رضي الله عنه في قوله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا يدلنا على أن الأمر فيه سعة، من شاء صام ومن شاء أفطر. قال فمنا الصائم ومنا المفطر. فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام. قوله أكثرنا ظلا صاحب الكساء أي الذي معه كساء يركزه مثلا على عود أو يعلقه على شجرة فيصبح له ظل فيستظل به، هذا أكثرنا ظلا، يعني ليس هناك مساحة ظل وخيام وإنما

إن بادر فهو الأولى، وإن أخر فلا حرج عليه، وإن أخر فلا حرج عليه. فعائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قولها فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان يتضمن شيء من الإشارة إلى أولوية المبادرة، وأنها تود أن تبادر لكنها ما كانت تستطيع تقضي إلا في شعبان. فالمبادرة أولى، المبادرة لقضاء هذا الدين هذا الواجب أولى، لكن إن أخر المرء لا حرج عليه، لا حرج عليه، لأن الله وسع في الأمر لعباده، قال فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. تقول فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قولها إلا في شعبان، شعبان كما هو معلوم ليس بعده إلا رمضان، فالتأخير حده إلى ماذا؟ حده إلى شعبان، لا يؤخر عن شعبان، لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، لا يؤخر إلى ما بعد رمضان إلا إن وجد ضرورة، اضطر المرء إلى ذلك، اضطر المرء إلى ذلك، جاءته الضرورة إلى ذلك، كأن يكون مثلا أخر إلى شعبان ثم أصاب في شعبان مرض ما تمكن فاضطر إلى أن يؤخره، لكنه لا يؤخر إلى ما بعد شعبان، لا يؤخر. وإذا أخر إلى ما بعد شعبان يصوم ويطعم عن كل يوم، يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا. وقولها فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، قيل لمكاني، كان ذلك منها لمكان انشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان انشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤخر إلى هذا الوقت شعبان. ولعله الله تعالى أعلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، كان يكثر الصيام في شعبان فتختار هذا الوقت وتؤخر إلى هذا الوقت الذي يكثر فيه الصيام صلوات الله وسلامه عليه فتصوم، وما الوقت الذي قبله لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت رضي الله عنها تصوم القضاء إلا في شعبان. الحاصل أن القضاء الأولى أن يبادر بأدائه، الأولى أن يبادر بأدائه، وإذا أخره المرء لا حرج في ذلك، كما يدل لذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قوله عليه الصلاة والسلام وعليه صيام، صيام النكرة هنا في سياق الشرط، فيفيد العموم، يفيد العموم، فيتناول بعمومه صيام النذر، ويتناول أيضا صيام الكفارة، ويتناول أيضا صيام القضاء، قضاء رمضان، إذا أخر المرء صيامه، أخر المرء صيامه ثم عاجلته المنية قبل أن يقضي، ثم عاجلته المنية قبل أن يقضي. فالحديث بعمومه يتناول ذلك كله. قال: من مات وعليه الصيام، من مات وعليه صيام. وكلمة عليه ماذا تفيد؟ تفيد الوجوب، من مات وعليه صيام، هذه الكلمة عليه تفيد الوجوب. ولله على الناس حج البيت، على الناس، لفلان علي 100 ريال، هذه الكلمة تفيد الوجوب. فمن مات وعليه صيام، أي عليه الصيام واجب، سواء كان صيام نذر أو كان صيام كفارة أو كان صيام قضاء من رمضان، من مات وعليه الصيام، أي عليه صيام واجب، سواء أكان وجوبه بأصل الشرع كرمضان أو كان وجوبه بإيجاب المكلف له على نفسه دون أن يوجب عليه في أصل الشرع وهو صيام النذر. فمن مات وعليه الصيام صام عنه وليه، والمراد بوليه أي قرابته الذين لهم حظ في ميراثه، كان له ميراث صام عنه وليه. وذكر الولي أي القريب، لأن الولي الذي هو القريب من ابن أو أخ أو زوجة أو زوج أو أب أو أم أو نحو ذلك أشفق على الميت من غيره، أشفق الميت من غيره، فهو الأولى بهذا العمل وفاء بحق قريبه، فهم أولى بذلك. لكن كما قال العلماء رحمهم الله، لو صام عنه صاحبه أو زميله أو صديقه أو نحو ذلك فإنه يجزئ عنه، لكن ذكر الولي القريب لأنه هو الأولى، لأنه هو الأولى. عرفنا أن الحديث يشمل صيام النذر وصيام الكفارة وأيضا صيام القضاء من رمضان. أورد المصنف أن أو ذكر المصنف أن أبا داود خرج هذا الحديث في كتابه السنن وقال: هذا في النذر، هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. وعرفنا من خلال الحديث عمومه وشموله للنذر وغيره، ولهذا قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: وهو قول مرجوح، يعني قصره على النذر فقط، قال: وهو قول مرجوح، والصواب أنه عام لعم النذور ورمضان، لعم النذور ورمضان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قوله وعليها صوم شهر، عرفنا أن كلمة عليها تفيد الوجوب، وقوله صوم شهر يشمل بعمومه النذر أو رمضان يشمل بعمومه، يحتمل أن يكون الشهر صيام شهر نذر على نفسها أو أن يكون رمضان شهر رمضان. فالحديث بعمومه يدل ما دل على ما دل عليه الحديث المتقدم مات عليه الصيام، أي صيام نذر أو صيام رمضان. بل جاء في المسند الإمام أحمد بلفظ إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. وهذا صريح في أن الحكم لا يختص بالصيام النذر، بل يشمل النذر وأيضا صيام رمضان. قالت إن أمي ماتت، قال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ليبين من خلال الحكم. قال أرأيت لو كان على أمك دين، في ذمتها دين لبعض الناس، أتقضي هذا الدين عن أمك ولا لا؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، دين الله أولى بالقضاء. وهذا الحديث من أدلة أهل العلم رحمهم الله تعالى على ثبوت حجية القياس، احتجاج بالقياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال قياسا. إذا كان الدين الذي للمخلوق يقضى، فالدين الذي لله أولى بالقضاء. أيضا لما قال هذا السائل وعليها صوم شهر، هل استفصل النبي عليه الصلاة والسلام من السائل أهو رمضان أو صوم نذر أو لم يستفصل؟ فالإجابة بدون استفصال، إجابة السائل بدون استفصال يدل على أن الحكم يتناول سواء كان صوم نذر أو صوم شهر رمضان. قال وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وهذا فيه أن أولياء الميت يصومون عن ميتهم ما كان في ذمته من دين الصيام، سواء كان نذرا كما هو منصوص عليه في هذه الرواية، أو كان صياما واجبا بأصل الشرع وهو صيام رمضان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه والصيام الذي يقضى من رمضان هو الذي تمكن الميت من صيامه لكنه أخر، لأنه يفرق بين حالتين. يعني لو أن شخصا مثلا مرض في رمضان ولم يصوم للمرض، واستمر المرض معه بعد رمضان ثم مات بعد رمضان، هذا لا يقضى عنه، لا يقضى عنه، لأنه ليس واجبا عليه، ومات ولم يشفى من مرضه إلى أن مات فلا يقضى عنه. لكن لو أنه مرض في رمضان، مرض في رمضان وترك مثلا بسبب المرض 5 أيام 6 أيام ثم شفي بعد رمضان وصار متمكنا من قضاء هذا الصيام، لكنه أخره ثم مات قبل أن يقضي هذه 5 أيام فإنها تقضى عنه لأنها في ذمة باقية. أما الأول الحالة الأولى فإنه لم يجب عليه، معذور بالمرض الذي استمر معه إلى أن مات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا فيه استحباب تعجيل الفطر والمبادرة إلى ذلك، وأن كما سيأتي في الحديث الذي بعده: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، يعني دخل في وقت الفطر، فليبادر إلى الإفطار وليسارع إليه. وقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر يفيدنا فائدة عظيمة، أن تتبع المرء المسلم لشعائر الدين وعنايته بها موجبات الخيرية له، موجبات الخيرية له. فانظر إلى هذا العمل الذي هو الإفطار، مسارعتك إليه موجبات الخيرية. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في سنن أبي داود قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فعناية المرء بمثل هذه الأمور من موجبات الخيرية ومن موجبات أيضا ظهور الدين. والحاصل أن تعجيل الفطر أمر جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث عليه والترغيب فيه، وحال أهل الإسلام وأمة الإسلام في أدائهم لهذه الشعيرة مما هو معروف عنهم المبادرة إلى الفطر، المبادرة إلى الفطر والمسارع إليه. ولا يعرف عن أحد يؤخر الإفطار إلا الرافضة المخذولين، لا يعرف إلا الرافضة، وليس لهم أسوة في ذلك إلا اليهود، ليس لهم أسوة يأتمون بهم في ذلك إلا اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، فأمر أمته بالتعجيل وأخبر أن اليهود يؤخرون، ومع ذلك فأولئك يؤخرون الفطر وليس لهم سلف ولا أسوة في ذلك إلا اليهود. قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي رواية خارج الصحيحين: وأخروا السحور، وهي ثابتة، وأخروا السحور. وتأخير السحور فيه فضيلة عظيمة، وقد مر معنا في فضيلة ذلك حديث عند المصنف رحمه الله تعالى. وإذا أدى العبد صيامه بهذه الطريقة، يؤخر السحور ويعجل الفطر، يجمع هنا بين مصلحتين، يجمع بهذه الطريقة بين مصلحتين: المصلحة الأولى القيام بحق ربه وطاعة مولاه سبحانه وتعالى وعبادته بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمصلحة الثانية قوام البدن، المصلحة الثانية قوام البدن، لأنه لما يؤخر السحور ويعجل الفطر، يعجل الفطر، التغير الذي يكون على حياته اليومية، على حياته اليومية يعني تغير ليس بالكبير جدا، يعني كأنه قدم الإفطار الذي في الصباح إلى ما قبل الفجر، وأخر الغداء إلى الغروب، وأخر الغداء إلى الغروب، فيكون الفترة التي يتوقف فيها عن الطعام والشراب يعني أقل بكثير مما لو أنه بكر بالسحور مثل ما يفعل بعض الناس بساعتين أو بثلاث أو نحو ذلك، فإن المدة تطول أكثر ويكون المشقة والتعب على البدن أكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم، أقبال الليل، أقبال الليل أي من جهة المشرق، وإدبار النهار أي من جهة المغرب. فإذا أقبل الليل منها هنا من جهة المشرق وأدبر الليل منها هنا أي من جهة المغرب، وسقط قرص الشمس فقد أفطر الصائم. ومعنى أفطر الصائم على الصحيح من قولي أهل العلم أي دخل في وقت الفطر، دخل في وقت الفطر، وعليه أن يبادر إلى الإفطار ويسارع إليه، كما يدل عليه الحديث الذي قبله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر حتى وإن بقي نور وصفرة. إذا سقط قرص الشمس وأقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد دخل وقت الإفطار، وينبغي على الصائم أن يبادر وأن يسارع إلى الإفطار. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.